ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحج. وكنا قد توقفنا عند قوله باب القصر لأهل مكة. قال أبو داود رحمه الله باب القصر لأهل مكة، ثم ذكر رواية عن حارثة بن وهب الخزاعي، وكانت أمه تحت عمر، ولدت له عبيد الله بن عمر، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، والناس أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، والناس أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. قال في ذلك أن المعنى أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، والحال أن الناس كانوا أكوانهم في ذلك الوقت أكثر من أكوانهم في سائر الأوقات. قال يعني أن الناس كانوا في ذلك الوقت أكثر مما كانوا في سائر الأوقات. قلنا الآن القوم كانوا قد التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى ذلك العدد الكبير ليأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء ذلك النسك. قال في ذلك وفقه الحديث أن القصر ليس مختصا بالخوف، أن القصر ليس مختصا بالخوف، وفإن ذلك الوقت كان وقت أمن، ومع ذلك قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقصرنا معه، فدل على أن القصر ليس مختص بالخوف، ولكن حتى لو كان في حال الأمن. وبينا أيضا في حال السفر، في حال السفر يبقى فيها القصر في الصلاة، فالسفر يكون الصلاة على الشطر من صلاة إقامة الإنسان، وكذلك أيضا ليس مختصا بالخوف. وبالتالي الآية لما ذكرت أن القصر نتيجة الخوف، قلنا أن ذلك الأمر نشأ كذلك أيضا، كان القصر بعد إزالة الخوف وبعد ثبوت الأمر واستقرار الأمر، وكذلك في حال الأمن. فأيضا هذه من ضمن الأدلة أن القصر ليس مختصا بالخوف، ولكن أيضا كان ذلك حال الأمن، حال الأمن هو في حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بالقوم أو كما يقول أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين، فصلى بنا ركعتين. أيضا قال الإمام الخطابي رحمه الله في تعليقه، قال ليس في قوله صلى بنا ركعتين دليل على أن المكي يقصر الصلاة بمنى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسافرا بمنى فصلى صلاة المسافر. ولذلك ننظر أن أبا داود رحمه الله ترجم الترجمة باب القصر لأهل مكة. قلنا لماذا بيخص أهل مكة؟ قلنا لأن في هذه الحالة أهل مكة لا يقصرون أساسا في منى، أهل مكة لا يقصرون أساسا في منى، ولكن يا ترى في هذه القصة في حجة الوداع نجد أن أهل مكة أيضا قصروا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام الخطابي رحمه الله ليس في قوله صلى بنا ركعتين، يقول ليس فيه دليل على أن المكي يقصر الصلاة بمنى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسافرا بمنى فصلى صلاة المسافر، ولعله لو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاته لأمره بالإتمام، وقد يترك الرسول صلى الله عليه وسلم بيان بعض المأمور في بعض المواطن اقتصارا على ما تقدم من البيان السابق، خصوصا في مثل هذا الأمر الذي هو من علم الظاهر العام، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بهم فيخطر، فإذا سلم التفت إليهم وقال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. طيب على ذلك بيتكلم على أهل مكة، يبقى أهل مكة يا ترى في أيام منى هيقصروا الصلاة ولا يتمموا الصلاة؟ هذه معنى الكلام. فنجد أن أبو داود رحمه الله يعني كما بوب باب القصر لأهل مكة، باب القصر لأهل مكة، واستدل بهذه الرواية أن كل هذه الجموع التي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في منى. يبقى في أيام قلنا التشريق، يبقى صلوا بمنى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بنا ركعتين كما قال حارثة رضي الله عنه. يبقى معنى كده أن هذا الحكم لجميع كل من أتى مع النبي صلى الله عليه وسلم يتمم ذلك النسك. بما فيهم أهل مكة، وبالتالي يبقى نقول إن الظاهر أن أهل مكة أيضا قصروا في صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الخطبي رحمه الله يقول: ليس في قول صلى بها ركعتين دليل على أن المكي يقصر الصلاة بمنى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، كأنه بيرى أن القصر في أيام منى كنتيجة السفر، القصر في أيام منى كنتيجة السفر، وبالتالي لو كان نتيجة السفر يبقى على الحكم ده أهل مكة لا يقصرون في منى، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في منى، وجميع كل من ائتم به قصر أيضا في صلاة، بما في ذلك أهل مكة، ولم يخص أهل مكة أو لم ينادى على أهل مكة أنهم يتموا الصلاة، كحال عندما كان يصلي بالقوم في حال السفر كان يسلم ثم يأمر يعني من كان مقيما أن يتم الصلاة، أن يتم الصلاة، ولكن في هذه الحالة صلى بالقوم ركعتين ولم يأمر أحدا بإتمام الصلاة، فدل ذلك على أن أهل مكة حكمهم حكم غيرهم في بالنسبة لمنى في أيام الحج. ولكن نجد الإمام الخطابي رحمه الله يقول: ليس بذلك دليل على أن المكي هيقصر الصلاة. قال: ولعله يعني هذا المكي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته، ولعله لو سأل هذا المكي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإتمام. قال: وقد يترك الرسول صلى الله عليه وسلم بيان بعض المأمور في بعض المواطن اقتصارا على ما تقدم من البيان السابق. قال: خصوصا في مثل هذا الأمر الذي هو من علم الظاهر العام. يعني إمام الخطابي رحمه الله يعني كما يقول ما فيش في هذه الرواية دليل أن المكي يعني هيقصر الصلاة، وكأنه بيرى أن المكي حيتم الصلاة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصر في الصلاة في منى لأنه مسافر، وبالتالي هذا الحكم لا ينطبق على أهل مكة. فمن نظر إلى مكة بهذه الصورة أو نظر إن القصر أيام منى كان من أجل السفر، يبقى يقول لأهل مكة أنهم لابد أن يتموا الصلاة. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وقصر كل من كان معه بما كان فيهم أهل مكة، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، فدل على ذلك أن هذا أيضا من المناسك، هذا أيضا من المناسك، وبالتالي ليس له علاقة بمسألة السفر، وإلا لو كان له علاقة بالسفر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة بالإتمام. الإمام الخطابي رحمه الله كما يقول: لو سأل هذا المكي النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإتمام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الحكم على أساس أن هذا كان من العلم الظاهر المعلوم، يعني قال الحكم ده حكم مستقر فما يحتاجش إلى سؤال وما يحتاجش إلى بيان. لكن دايما كده نقول القاعدة كما بينا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وبالتالي نقول أيضا مش شرط أن الكل يكون سمع بذلك الحكم، فالأمر بيحتاج إلى بيان وإلى توضيح وإلى توكيد أيضا أمثال هذه الأحكام، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وبالتالي بأهل مكة هيقصروا أيضا في أيام منها حكمهم كحكم غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم ركعتين ولم يأمر أهل مكة أن يتموا الصلاة، فدل على أن أهل مكة في أيام منى حكمهم كحكم غيرهم، وبالتالي يقصروا في الصلاة كما هي الرواية وظاهر الكلام، كما قال حارثة بن وهب رضي الله عنه لما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. قال أبو داود: حارثة من خزاعة ودارهم بمكة، يبقى حارثة الخزاعي ده أساسا دارهم في مكة، وبالتالي هو لنقل الرواية ويقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى بنا ركعتين، يبقى ده دلالة على أن مكة أهل مكة هيقصروا الصلاة في أيام منى بناء على تلك الرواية، وده ظاهر الكلام. أما كلام الإمام الخطابي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض المأمور، قلنا كنتيجة أنه هو من الأمور المعلومة، نقول يعني هذا إيه؟ يعني الأصل أنه لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك بيان أن أهل مكة يختلفون في صلاتهم في منى عن غيرهم لبين ذلك في ذلك الموطن، لأنه لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في رمي الجمار. قال: باب في رمي الجمار. ذكر في رواية عن عمرو بن الأحمص عن أمه رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره. فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن عباس. وازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حصى الخز، وإذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حصى الخز. كذلك أيضا في رواية أخرى أيضا عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس. قال سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمي رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس. كذلك في رواية أخرى زاد: ولم يقم عندها، أي رمى هذه الجمرة جمرة العقبة بسبع حصيات ولم يقف عندها للدعاء، ولكنه مضى مباشرة. كذلك أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر يأتيها ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كذلك أيضا في رواية عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلتي يوم النحر يقول: لتأخذوا مناسككم. قال: لا أدري، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلة يوم النحر يقول: لتأخذوا مناسككم. قال: لا أدري، أو فإني لا أدري، لعلي لا أحج بعد حجة هذه. كذلك أيضا في رواية أخرى أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. يقول جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس، أي في أيام منى كان بيرمي، بيبدأ الرمي من بعد زوال الشمس. ذكر أيضا في رواية عن وبرة أنه قال: سألت ابن عمر متى أرمي الجمار، قال: إذا رمى إمامك فرما. فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحير زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا. قال: كنا نتحين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا. تكلم على الرمي أيام الجمار، أيام منى هي أيام التشريق. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصية، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ذلك أيضا في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أي هكذا رمى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي البداح ابن عاصم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة، رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النحر. كذلك أيضا في رواية عن أبي البداح ابن عدي عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، أن يرموا يوما ويدعوا يوما. ثم ذكر رواية أيضا عن قتادة قال: سمعت أبا مجلس يقول: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء من أمر الجمار فقال: ما أدري، أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو سبع. يبقى قال: ما أدري، أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قال: فقد حل له كل شيء إلا النساء. فبيذكر من خلال هذه الترجمة ألا هو رمي الجمار والأحكام المتعلقة برمي الجمار. فابتدى الرواية الأولى رواية عن سليمان بن عمرو الأحمص عن أمه رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يسطره، فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن العباس. قالت: وازدحم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخزف. يبقى قلنا يبقى الرمي بيكون بالحجر الصغير، هذه مسألة. الأمر الثاني أيضا يتكلم رمي يرمي الجمرة من بطن الوادي، يتكلم عن جمرة العقبة. لذلك ذكر في الرواية الثانية قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا. يبقى الكلام ده هو في يوم النحر، يبقى الرمي يوم النحر، رمى وكان راكبا على راحلته، رمى يبقى جمرة العقبة في يوم النحر وكان راكبا على راحلته. قالت: رأيت بين أصبعي حجرا فرمى ورمى الناس. حجر ده مثل حصى الخزف، قلنا يبقى حجر صغير. وكذلك أيضا الشاهد أنه رمى الجمرة من بطن الوادي وهو راكب، يبقى كان راكبا ورمى من بطن الوادي يكبر مع كل حصى. يبقى ده كل هذه سبيل الرمي، ان تمكن الانسان من الرمي من بطن الوادي، قلنا لانه لابد من ان تسقط هذه الحصوه داخل المرمى. قلنا المقصود من كده هو ان الحصى لابد ان هي اساسا تقع داخل المرمى حتى تحتسب، قلنا غير لو رمى الجمره او رمى الحصى ثم ارتطمت بالشاهد فعند ذلك خرجت من خارج المرمى، نقول عند ذلك هذه لا تحتسب، لا تحتسب الحصاء إلا إن سقطت ووقعت في المرمى. لذلك نقول عشان تقع في المرمى ويضمن الإنسان ذلك بالنسبة لجمرة العقبة يرمي الجمرة من بطن الوادي، يرمي الجمرة من بطن الوادي. قلنا يبقى ده المكان اللي هو من الممكن أن الإنسان لو رمى الجمرة عند ذلك أو من ذلك الموطن هنجد أنه هتسقط في المرمى، قلنا لأن الحصاة لا تحتسب إلا إن وقعت في المرمى. قلنا الكسرة الكثيرة بتبقى تؤكد على نفسها في إصابة الشاهد، الشاهد المنصوب ده بتجد أن هي ترمي الحصاة بحيث أنه تصيب الشاهد، وكأن المقصد من رمي الحصاة هو إصابة الشاهد ده. هو نقول انتبه أنه هو المقصد هو أن تسقط الحصاة داخل المرمى. قلنا لو ارتدمت بالشاهد ثم خرجت خارج المرمى يبقى لا تحتسب، لا تحتسب. قلنا حتى لو أصاب ذلك الشاهد أنها لابد من أن تسقط داخل المرمى. فلذلك لما نقول لا يجوز أن ترمي بحصى رمي به، رمي به يبقى تخدوش من داخل المرمى وترمي به مرة ثانية. هذه معنى كلام العلماء. الإمام الترمذي رحمه الله يقول: العمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي، وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي، لكن نقول بهذا الشرط هو أساسا أن تقع الحصاء داخل المرمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا. نقول نتيجة الزحام الشديد، نتيجة الزحام. قال: وازدحم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا. يبقى بينبه على قلنا كثرة الزحام، قلنا من الممكن أن يضع أن يقع ذلك المكر أو ذلك الأذى. دي صورة. الصورة الثانية أن البعض أيضا قد يرمي بحجر كبير وبالتالي قد يصيب الآخرين، يبقى البعض قد يرمي بحجر كبير فيصيب الآخرين. لذلك قالت: وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخصم. يبقى خلي بالكم لا يقتل بعضكم بعضا، إما عشان بإصابة الحجر كنتيجة اختيار حجر كبير يرمي به الإنسان فقد يصاب به البعض، أو أنه نتيجة الازدحام الشديد فلا يكون هناك مراعاة لحقوق الأخوة الإيمانية، وقد يكون هناك نوع من أنواع الإذاء كما نسمع الحال نتيجة الزحام الشديد والدفع الشديد للناس نجد أن البعض بيصاب بالموت أو غير ذلك من الأمور التي فيها إذاء للناس. قالت أيضا: ولم يقم عندها. يبقى لما بيرمي جمرة العقبة سواء الكلام دوت في يوم النحر أو في أيام منها، يبقى الجمرة الكبرى في يوم النحر أو في أيام منى يبقى لا يقف عندها ولكن يرمي ثم يمضي ولا يقف عندها للدعاء. ولكن في الحال الآخر هنجد في أيام منى لما هيرمي الجمرة الأولى اللي هي الصغرى نقول عنها يبقى يكون الدعاء رمي الوسطى عند ذلك يكون الدعاء، الكبرى يرمي ولا يقف عندها يبقى بيمضي ولا يقف للدعاء كما فعل في الوسطى والصغرى. قال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا ورجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يبقى رمي جمرة العقبة في يوم النحر راكبا يبقى كما نقلت لنا أم سليمان بن عمرو بن الأحوص رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وكان راكبا، يبقى الكلام ده في يوم النحر. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يبين أن رمي الجمار في أيام الجمار أو في أيام منى يبقى بيذهب ماشيا ويرجع أيضا ماشيا. وذكر وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يبقى من السنة يبقى نقول تمام الأمر هو الذهاب ماشيا والرجوع أيضا ماشيا في أيام الجمار رمي جمرة العقبة. كذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلتي يوم النحر، يرمي على راحلتي يوم النحر يقول لتأخذوا مناسككم لعلي، قال لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة في يوم النحر وكان على راحلتي وكان يقول للناس تأخذوا مناسككم، قال لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، وبالتالي كان يؤكد على القوم وأنهم يتابعوا على ذلك الأمر، يتابعوا على ذلك الأمر ويدققون في فعل تلك المناسك كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لعله لا يتمكن من أداء الحج بعد ذلك. قال وفيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاة صلى الله عليه وسلم، لذلك سميت حجة الوداع أن لأنه ودع فيها الناس كما قال العرباد بن سرية رضي الله عنه لما سمعوا هذه الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم قال وكأنها موعظة مودع فأوصنا، إن نفس القضية أيضا ودع الناس فقال لعلي لا أدرك الحج بعد حجة هذه بعد عامي هذا، وبالتالي بهذا آخر ما يأخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم لعله لا يتمكن بعد ذلك، فكان فيها إشارة إلى أن هي الرسالة كده تمت، خاصة وأن الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يبقى دي فيها إشارة إذن أن الرسالة قد تمت وهذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى توديع القوم، فلذلك قال لا أدري لعلي لا أحج بعد حجة هذه بعد عامي هذا، وقد كان كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. يبقى هذه الرواية يتكلم عن توقيت الرمي، توقيت الرمي، توقيت رمي الجمار جمرة العقبة يوم النحر، توقيت الرمي كما بينا قبل ذلك بعد طلوع شمس يوم النحر، بعد طلوع شمس يوم النحر. وأما رمي الجمار في أيام منى فبداية التوقيت يبدأ مع زوال الشمس، يبدأ مع زوال الشمس، لذلك قال فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس، يبقى لما بعد زوال الشمس يبقى ده بداية توقيت رمي الجمار في أيام منى، ويبقى كأن هذه الصورة لو رمى الجمار قبل الزوال في أيام منى يبقى لا يجزئ، وأن حاله حال الذي صلى الصلاة قبل وقتها يبقى هذه لا تصح ولا تجزئ. كذلك يبقى ده بداية التوقيت، يبقى بداية توقيت رمي الجمار في أيام منى أن يكون من بعد الزوال يمتد بعد ذلك، بداية التوقيت أيضا رمي جمرة العقبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما بينا الروايات التي ذكرناها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضعفة الأهل نقول يذهبون بعد منتصف الليل أو بعدما غاب القمر، ولكنه قال لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء من بعده. وبالتالي برمي جمرة العقبة هتتم بعد طلوع الشمس. قلنا لأن الشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بالمزدلفة وصلى الفجر بذلك الموقف، ثم بعد ذلك وقف عند المشعر الحرام يدعو ويكبر ويهلل حتى أصفر جدا، حتى قبيل طلوع الشمس، فدفع إلى منى. فعلى ذلك فبدأ رمي جمرة العقبة، دي أولى أعمال يوم النحر بابتداء فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ برمي جمرة العقبة وذلك بعد طلوع الشمس. وقلنا كذلك هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم من عباس ترموا حتى تطلع الشمس. فعلى ذلك يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى بعد طلوع الشمس، فأما بعد ذلك بعد زوال الشمس. قال والجمهور أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، ومن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز، ورمى قبل الفجر أعاد. يبقى الجمهور أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، ورمى قبل طلوع الشمس لكن بعد طلوع الفجر يبقى جاز، قلنا ولا إعادة عليه إن رمى قبل طلوع الفجر. فقال الجمهور إن رمى قبل الفجر أعاد. قال ابن المنذر رحمه الله السنة لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجوز رمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة، ورمي إذن فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا قال لا يجوز. قال الأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد طلوع الشمس من كان لا رخصة له، من كان لا رخصة كالنساء غيرهن من الضعفاء جاز له قبل ذلك، ولكنه لا يجري في أول ليلة النحر إجماعا. يبقى حتى يقول إن هو اللي قال ممكن يرمي ليلا، يبقى الكلام ده يكون بعد النصف الثاني، بعد النصف الثاني من ليلة النحر، لكن في بداية الليلة قال يعني لا يجري إجماعا، يبقى بداية الليلة كده قال لا يجري إجماعا، لكن بعد في النصف الثاني من ليلة النحر يبقى أجاز البعض. ولكن نقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف فعل، رمى بعد طلوع الشمس، وأيضا الخلفاء رموا بعد طلوع الشمس، وأيضا هذا هو المعلوم على الصحابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للضعفة عند ذلك أن يذهبوا من المزدلفة بعد النصف الثاني من أو في النصف الثاني من ليلة النحر، لكنه أمرهم ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، وبالتالي أصل الرمي في جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، وإن كان بعد الفجر وقبل طلوع الشمس أجاز العلماء، لكن خلاف كله في رمي الجمرة قبل طلوع الفجر، في رمي الجمرة قبل طلوع الفجر، يبقى ده اللي هو فيها خلاف بالعلماء، وبالتالي لنا أن نفعل دوما ونؤكد على فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة كما قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. كذلك أيضا بيذكر في هذه الرواية وهي رواية عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فارمي، فعدت عليه مسألة فقال كنا نتحير زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا. يبقى سأل ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فارمي، يبقى رمى إمامك أي بمن تقتدي به، قال إذا اقتدى في الم... يبقى أي اقتدي في الرمي بمن هو أعلم منك بوقت الرمي، يبقى إمتى أرمي التوقيت، فقال إذا رمى إمامك فارمي. يبقى نقول العمي بيحتاج إلى مقلد يقلده، العمي دايما بيحتاج إلى مقلد يقلده. قلنا زي مسألة الفتوى، لما بيجي العم بيسأل الفتوى يبقى بيسأل عشان يقلد هذا المفتي، يبقى له الحق في أن يقلد ذلك المفتي، وأنه ممكن ما يعرفش الدليل يقول الله المسألة الفلانية نقول يجوز تفعل كذا، فهو بيفعل، طب فعل بناء على إيه؟ تقليدا لمن أفتاه، طب فين دليل؟ بيفعل من غير دليله لأن هو ده حكم العم، فالعم له أن هو يقلد يقلد، وبالتالي لكن نقول أن هو يتخير أمثل أهل العلم، يعني يتخير أفضل يعني من يفتيه، هنا يبقى مش عبارة عن فتوى اعرض على أي إنسان، لكن يعرض هذه الفتوى على من كان عالما بدين الله تبارك وتعالى، وبالتالي حينفذ، نقول له لا تفعل فلا يفعل، افعل ففعل، نقول له فعل بناء على إيه؟ يقول لك بناء على قول فلان، طب لم تفعل بناء على إيه؟ على قول فلان، فين الدليل؟ هو لا يعلم، فهنا العمي يبقى مقلد للمفتي. هنا نفس القضية، نقول لك والله إمتى التوقيت؟ يقول لك خلاص يعني اقتدي بفلان، فلان ده نقول عنده تدقيق في الأوقات وعالم بمتى يكون البداية التوقيت، فتقتدي به. فهذه معنى كلام ابن عمر رضي الله عنهما لما قال مسؤولا متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فارمي، يبقى اللي أنت بتقتدي به وكان عالما بهذا التوقيت يبقى ترمي. يبقى حاجة المقلد إلى أن يقلد من كان عالما، يبقى التقليد حتى في مسألة الرمي. قلنا الآن الإنسان ممكن لا يتذكر أو لا يعلم متى يكون الرمي، فعلى ذلك بداية التوقيت، فعلى ذلك نقول اقتدي بفلان، خليك مع فلان، وبالتالي إذا رمى يعني رمى من بعده. ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما أعيد عليه السؤال قال كنا نتحين زوال الشمس، بدأ يقول له الدليل اهو، نحن كنا نتحين زوال الشمس، إذا زال الشمس رمينا. يبقى بيتكلم على رمي الجمار في أيام منا، إمتى بنرمي؟ فقال له والله شوف إمامك لما يرمي ارمي، يبقى أنت مقلده على أساس أنه ممكن ما يكونش واعي ومدرك متى يكون التوقيت. فبعد ذلك لما عرض عليه السؤال وكرر ذلك السؤال قال كنا نتحين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاية ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام أترعى يرمي الثالثة ولا يقف عندها. كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من يومه اللي هو في يوم النحر، يبقى طواف الإفاضة هو نقول هو طواف الركن، يبقى فعله متى؟ في يوم النحر. قلنا أفعال يوم النحر بتركيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة سبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وبعد ذلك كان نحر البدن، وبعد ذلك كان الحلق، ثم طواف الإفاضة، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي من بعد الطواف لمن كان عليه السعي، وده ركن أركان الحج أيضا. فقالت عائشة رضي الله عنها وده الشاهد من كلامه ثم رجع إلى منى، يبقى بعد ما طاف طواف الإفاضة بمكة في يوم النهر عاد بعد ذلك إلى منى، قالت فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة، يبقى بات بمنى. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك منها حتى انتهى من إتمام تلك المناسك برمي الجمار. قالت يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، يبقى بتتكلم على رمي الجمار متى توقيت رمي الجمار بالنسبة لأيام منى. قالت يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يبقى نقول الصغرى بسبع حصيات، الوسطى بسبع حصيات، الكبرى بسبع حصيات، أو اللي هي جمرة العقبة بسبع حصيات. قالت يكبر مع كل حصيات ويقف عند الأولى، يبقى كان بيرمي الأولى وبعد ذلك يتنحى ثم يدعو، يقف يدعو، وبعد كده يأتي للجمرة الوسطى يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يتنحى عن المرمى ويدعو ويتضرع ويطيل في الدعاء، ثم بعد ذلك يتجه إلى الكبرى فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يمضي ولا يقف. فتقول عائشة رضي الله عنها ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام، يبقى الدعاء قد إيه؟ يعني كما ورد عن بعض الصحابة كان يقف مقدار قراءة سورة البقرة، هذا التوقيت أهو، يبقى كان بيرمي الجمرة الصغرى وبعد كده يقف للدعاء، كان يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة، نقول يعني مثلا كده يقف بتاع ساعة يدعو ويرمي الجمرة الوسطى بسبع حصات يكبر مع كل حصاة، ثم يتنحى عن المرمى ويدعو ويطيل القيام، يبقى بمقدار سورة البقرة، وبعد كده يرمي الحصوة الجمرة الكبرى وبعد ذلك يمضي ولا يقف. هذه رمي الجمار، طبعا كل دي سنة مفقودة، يعني احنا لو احنا نظرنا كده هتجد مسألة الدعاء بعد الأولى والثانية تكاد تكون يعني نقول عزلت تماما من حياة المسلمين، ده أكتر من كده بقى نقول مسألة المبيت ازاي الترخص، مسألة كذا ازاي الترخص، قلنا وكأن اللي ذايب للحج ده بيبحث أين تكون الرخص، أين تكون الرخص، نقول يعني خداع النفس تغرير النفس، يعني ده بالظبط كده عامل زي إنسان بيصلي وراء إمام فبيحاول يسبق الإمام، يقول له ما حتى لو سبقت الإمام مش هتسلم إلا بعد تسليمه، يبقى أنت تنتبه كده وتتمم العمل، تتمم العمل. نقول لك الله لو أنت يعني الجمار دي أو منى يبقى نقول لك حتى لو كان متعجلا يبقى هيتعجل يبقى في اليوم الثاني من أيام التشريق، لكن يا ترى لما تسارع بذلك أين تذهب بعد ذلك؟ لما أنت تروح الله رمى الجمرة وانتهى وخلص، إنما الدعاء ده سنة فكأنه ليس في حاجة إلى ذلك الدعاء، نقول دي كلها مواطن دعاء. لما ننظر كده للحج هنجد كلها مواطن دعاء، مواطن دعاء، ويبقى ده دعاء يبقى يرجى فيه القبول، وبالتالي كان بيطيل القيام هنا، مش عبارة عن نقول دعاء في وقت قصير، ده كان يطيل القيام كما تقول عائشة رضي الله عنها. لكن المشاهد انه يرمي الجمرة ثم يذهب للثانية الثالثة وانتهى. النهاردة انتهى رمي اليوم ده، هو انتهى كأنه خلص من حاجة حمل ثقيل على عاتقي. كلها دي الطاعات دايما يبقى فيها إقبال، ودي طبعا محتاجة إلى تدريب سابق. يعني الكلام ده مش هيبدأ والله أمارسه وإن الطاعات ده هي أمارسها الآن وجد سعة في صدري وانشرح في صدري وقبول من إنسان أو إقبال من إنسان عليها وفي اللحظات دي، لا ده كان لازم يبقى فيها إعداد سابق، إعداد. يبقى اللي عايز يروح الحج كده يبقى لازم يكون فيه إعداد إيماني، إعداد إيماني، قلنا لأنه مشقة، وبالتالي الإعداد الإيماني ده هيعين الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى على إتمام تلك المناسك. ويكون الإنسان قبل الخروج فعلا أؤكد على نفسي أن أنا أريد أن أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نجعل البرامج بقى اللي بتوضع عن طريق المكاتب الصحية وغير ذلك، أنا عايز أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقف هنا نقف هنا، اتكلم هنا اتكلم، دعا هنا ندعو، هنا لم يدعو يشوف هنا في الأولى دعا، هنا دعا، الثالثة رمى ومضى. السنة ويطيل الدعاء يطيل الدعاء. نقول لك ما أنت لو رميت الجمار هتذهب تروح فين؟ هنروح بعد كده للقيام هتقعد تتكلم، يعني يبقى الوقت ده عايز تضيعه ازاي؟ طب ما انت خليك انت في الطاعه، خليك في الطاعه. نقول كلام بكلام خليها دعاء، يعني طالما كلام بكلام خليها دعاء، خليها ذكر، خليها تسبيح، خليها تهليل. يبقى الوقت ده اوقات طاعه. بيظن البعض ان هو يعني الواجب عليه فقط رمي الجمار، وباقي الاوقات نقول ان هو هينفق الاوقات دي يعني بعيدا تماما عن الطاعه. نقول لا، انتبه دايما ان احنا في وقت طاعه، والأيام دي كلها أنت محبوس من أجل تلك الطاعة. فنقول كيف نتمم هذا الأمر؟ لازم الإعداد السابق، لازم الإعداد السابق. أما الجور على السنة والجور على الواجبات كل ده كان نتيجة طبعا عدم الإعداد السابق، وعدم طبعا هنا يعني مراعاة الإيمان أو صيانة الإيمان أو بس وزرع الإيمان بصورة صحيحة في قلبك، وأيضا عدم يعني تربية الإنسان على ذلك الخلق اللي هو الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول محاكاة وتقليد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت تقول ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام يتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. كذلك أيضا في رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال أنه لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يسار ومنى عن يمين ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يبقى كان بيرمي كل جمرة بسبع حصيات، يبقى كان المقصود من كده أنه كان بيرمي كل جمرة بسبع حصيات. لذلك ذكر في الرواية الثانية بعد ذلك عن أبي المداح عن ابن عاصم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص رعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. نسبة لرعاة الإبل يبقى رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الرمي، في سورة الرمي ازاي هو هيجمع ما بين يومين؟ يبقى في يوم هيرمي ليومين، اما ان هو يوم سابق او كان اليوم اللاحق، فازاي هو هيجمع بين هذين الامرين؟ ودي رخصة لرعاء الابل، وان لانهم لا يستطيعون ان يتركوا الابل ويقيمون بمنى، فعلى ذلك رخص لهم في سورة الرمي. قلنا غير طبعا يعني الإنسان اللي هو ليس له رخصة ليس له عذر في ذلك يبقى حيرمي كل جمرة في يومها، يرمي كل جمرة في يومها. يبقى في اليوم الأول كده من يوم التشريق يبقى حنرمي الجمرة، يبقى رمي الجمار الصغرى والوسطى والكبرى كل واحدة بسبع حصيات، ونقول بداية التوقيت بعد الزواج، واليوم الثاني نفعل كده، واللي هو مش هيتعجل يفعل اليوم الثالث بهذه الصورة. لكن رعاء الابل يبقى رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. بديه هتبقى سورة الرمي رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الرمي، الجمع بين الرمي، اما ان هم اساسا هيقدموا الرمي او هيؤخروا ذلك الرمي. ونرجي الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الصورة الى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.